أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من معرفة صفات الله سبحانه وتعالى وما يجب له من التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى كما أراد الله أن نؤمن به، وكما أخبرنا في كتابه، وكما دلنا عليه في مخلوقاته. ولكن يجب أن نعرف أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الله سبحانه وتعالى زيادة على هذه المعرفة، وهي أن يعرفه بصفاته، يعرفه إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قادرا حيا موجودا سميعا بصيرا، إذا أراد الإنسان أن يتعمق في معرفة الله أكثر من هذا الشيء، فإن هذا إنما يؤدي إلى الضلال ولن يصل إلى شيء، لأن الله لم يكلف عباده من معرفة ذاته إلا ما ذكرنا. أن يعرفوا بالصفات هذا الذي ذكرها القرآن والذي دلت عليها أدلة العقل، فكل معرفة فوق هذه أو تزيد على هذه أو يريد الإنسان فيها أن يحصل على وهم أو خيال أو تصور، فإن الله سبحانه وتعالى بخلافها. لأن احنا كما قلنا كل ما في هذا الكون هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، وثبت في كل ما في الكون أنه وجب أن يكون محدثه أن يكون له محدث، لأن الصفات للحدوث فيه دالة على أن لا محدث. فإذا يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون على خلاف صفات الكون هذا، أو على خلاف صفات المحدثات، لأن لو كان على صفات المحدث يحتاج إلى محدث، والمحدث هذا أيضا إما أن يكون مخالف للمحدث هذا أو متصف بصفات الحدوث. فلو كان أيضا المحدث هذا متصف بصفات الحدوث يحتاج إلى محدث، والمحدث إلى محدث يحتاجنا إلى ما لا نهاية له من المحدثين، ولا نحتاج إلا إلى إثبات محدث واحد هو الله سبحانه وتعالى. لكن يجب أن نعلم أنه مخالف لجميع المخلوقات في جميع الصفات، وإن حصل اشتراك في معنى من المعاني، يعني في لفظ مثل ما نقول عالم قادر وحي، فهو اشتراك في أصل المعنى، أما في يعني نسبة أو مقارنة فلا نسبة ولا مقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق في شيء من هذه الصفات. فهذا هو الواجب علينا من معرفة الله، ولا يجوز أن نتعمق فيها أكثر، لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق، ومن تفكر في المخلوق وحد، ومن تفكر في الخالق ألحد. فلا يمكن لنا احنا عقولنا قاصرة عن أن ندرك زيادة على هذا الذي أدركنا، ولم يكلفنا الله إلا هذا. فإذا خطر في بال الإنسان أو تخيل أو تصور أو أراد أن يتصور شيء من صفات الله أو من ذاته فلا يجوز، وإنما عليه أن يقول آمنت بالله، ويرجع إلى كتاب الله وإلى العقل الذي دل على معرفة الله معرفة صحيحة. وقد يقول الإنسان: ليه ما يساب نحن نتصور؟ لماذا لا يمكن أن نتصور الله سبحانه وتعالى مثلا؟ قلنا: التصور هذا هو إنما يكون لأشياء قد رأيتها أو رأيت مثلها. أنت عندما تصور صورة في ذهنك يجب أن تكون هذه الصورة قد رأيت هذه الصورة في الخارج وارتسمت في ذهنك، أو رأيت مثلها وأشباهها وركبتها حتى اجتمعت لك الخيال الذي هي عقلك. فالإنسان عندما يكون بالشيء لا قدره ولا قدره مثله ولا جنسه فلا يستطيع أن يتخيل ولا أن يخطر في باله. فإحنا مثلا عندما نجي نتخيل، قد يتخيل الإنسان قصر من ذهب، ما قد رأى قصر من ذهب صح، وقد يتخيل حديقة مثلا من كل أنواع الأشجار والأزهار والثمار والكلام، وما قد رأى الواقع، لكن الجزئيات حقتها قد في مخيلته، يعني الشجرة بدون تخيلها، والأرض بدون تخيلها، والبيت ودار بدون تخيل المعنى، ما بلن بدل ما هو لبن ولا صوب ولا تراب يقلبه ذهب. إذن الجزئيات هذه قد موجودة في مخيلة الإنسان، فيأتي يركب من ما قد تخيل في ذهنه أشياء قد ما يكون للمركب هذا وجود الخارج، ولكن أجزاء موجودة في الخارج كلها. هو يعرف الذهب وقد رآه وميزه، يعرف البيت وقد رآه وعرف صورته وشكله، يعرف الأشجار، يعرف الثمار، يعرف الورود، يعرف الأشياء هذا، فلا يستطيع أن يتصور ويتخيل الأشياء لو ما لها وجود في الخارج المجموع. لكن ما يمكن أن يتخيل الإنسان شيء لم يره أو يرى ما يكون من جزء أو من نوع. والدليل على ذلك يعني يفهم الإنسان ما هي قضية عندما نجي نقول إن ما زاب نتصور الله سبحانه وتعالى، وكأنه معدوم إذا قلنا ما يعني ما نتصوره، كأنه ما بشيء. إحنا الحين مثلا عندما نجي الإنسان الأعمى الذي هو أعمى من خلق ربي، عندما تجي تحاول أن تشرح له معنى الألوان، يعني حاول أن تعبر لهذا الشخص عن معنى اللون الأحمر، كيف بس توصل إلى مخيلته هذا المعلومة؟ كيف يستطيع الإنسان أن يعرف الإنسان الأعمى الذي لا يعرف الألوان، يعرف معنى اللون الأحمر من اللون الأخضر من اللون الأزرق من اللون الأبيض من اللون الأسود؟ حاول أنك يجب أنك تشيء تفهم الأعمى، كيف بس تفعل؟ ما معك أي طريقة. ليش؟ لأن الأعمى هذا لا قد رأى لون الأحمر هذا، ولا قد رأى مثله ولا شبهه ولا لما أنه يجيزه عليه ولا يقربه منه. فبعد تقول الأعمى عندما يقول لك أحمر كيف الأحمر؟ قلت له مثل الدم، كلها ما قد رأى. من المستحيل على الأعمى هذا الفطري الذي من أفضل خلقه ما قد رأى ألوان، من المستحيل عليه أن يدرك أو يتخيل في عقله وش معنى كلمة أحمر، ومن المستحيل أنك تستطيع أن توصل هذا المعلومة أو تخليه يتخيلها. إذن هذا يعني مخلوق أمامنا معروف مشاهد، لم يستطيع هذا المخلوق أن يتصوره أو يتخيله لأنه لم يشاهده ولم يشاهد شيئا يشبهه. فنحن لما كانت المشاهدة الذي نشاهدها هي المخلوقات، كل ما نشاهده هو مخلوق، إذن الذي نتخيله أو نتصوره في عقولنا هو شيء من أجناد المخلوقات، من أجزاء هذا المحدثات التي نراها. فمن البديهي أن نعرف أن أي شيء يخطر في بالنا ليس هو الله سبحانه وتعالى، لأننا لن نرى إلا المحدثات، ولا نستطيع أن نتصور إلا المحدثات، ولا يرتسم في عقولنا إلا صور المحدثات. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا ليس بذي صورة وليس بذي شكل حتى يتصور الإنسان في عقله، ولا يستطيع أن يعرفه أكثر من هذا المعنى الذي أراد الله أن يعرفه به. ومن تعمق في هذا أو أراد أن يتخيل أو أن يتصور إنما يتيه ويضل، كما قال ابن أبي الحديث، قال والله ما عيسى ولا موسى المسيح ولا محمد عرفوا ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد من كنه ذاتك غير أنك أو حديث الذات ترمس. يعني ما معنى أن الذي بيعرف الله أكثر يعني أنه بنيوي بيحصل المعرفة زيادة على هذا الذي عندك، إنما بيتعمق معنى المعرفة في قلبه، هذا معنى زيادة معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي مثلا أو العالم الكبير أو الإمام أو النبي أو هذا، المعرفة التي تكون له هي أن يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، يدرك عظمته وقدرته، يعني مداها بعض شيء من قدرة الله أو من عظمة الله أو من عدل الله أو من نعمة الله أو من أي شيء. هذا المعنى الذي يعني يعمق الإيمان بقلب الإنسان. أما أن يعرف زيادة على هذا الشيء الذي نعرفه إحنا من الإيمان بالله وبصفاته على ما ذكرنا، فلا الأنبياء ولا المرسلين ولا حتى الملائكة معهم زيادة على هذا المعرفة، إلا يقين في قلبه وإدراك إحساس بعظمة هذا الصفات مثلا الذي نقوله إحنا وما نحس بعظمتها. عندما نقول علم الله ما تحس بعظمة هذا الشيء الذي تتحدث عنه وتدرك أنه محيط بكل شيء وأنه لا يخفى على الشيء في الأرض ولا في السماء ولا في شعر البحر ولا في تخوم الأرض ولا تسقط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني هذا الاستشعار لهذا الصفات هو معنى زيادة المعرفة رب الله سبحانه وتعالى، عندما تدرك قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه قادر على كل شيء. يعني الكون بما فيه من المخلوقات وما فيه من السماوات والأرض وما فيه من عجائب هذا وعظمته وسعتها اللامتناهية، يعني التي هي يعتقد الإنسان ما لها نهاية من كبرها، هذا تساوي في قدرة الله سبحانه وتعالى مثل حظاء بالنسبة لكم، كما في الحديث قال ما السماوات والأرض بالنسبة إلى عرش الله يعني إلى ملك الله قدرته إلا كحلقة ملقاة في فلاة، الحين يبي حلقة ملقاة في قبرة. هذا معنى زيادة الإيمان بالله، هو من خلال التفكر في مخلوقات الله التي تدلنا على عظمة صفات الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة الله. فمن أراد أن يتعمق كما قلنا زيادة أو يتخيل أو يتصور فإنما يضل ويتيه عن المعرفة الحقيقية ويخرج إلى حد الإلحاد بالله سبحانه وتعالى عندما يتصور كشخص أو له صورة أو له حجم أو له جرم أو له شيء من صفات المخلوقين. فعلى الإنسان أن يؤمن بهذا الإيمان، أن يعتقد بهذا العقيدة حتى يكون عند الله سبحانه وتعالى من المقبولين في معرفته. وهذه المعرفة كما قلنا هي الذي مشى عليها الأنبياء صلاة الله عليهم، ومشى عليها أئمة أهل البيت من عهد الرسول الآن، والإيمان بعدل الله وتوحيده والإيمان به كما أراد. ولذا قال الإمام علي كرم الله وجهه التوحيد ألا تتوهمه، يعني عرف التوحيد بكله هو ألا تتوهم الله سبحانه وتعالى، أي لا تتصور ولا تتخيل ولا تحاول أن تدخل في مجال التخيل أو التصور. فهذه هي المعرفة التي أراد الله أن نعرف بها. وهناك بعض الآيات القرآنية التي استدل بها بعض الناس أو بعض الذين نسبوا إلى الله التشبيه، تدل بهذه الآية القرآنية على ما يخالف هذا الشيء، وهذا الشيء قد كرره القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا نفي لأي مشابهة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، ليس هنالك شبه بين الله وبين خلقه في شيء من الأشياء. فعلينا عندما نعرف الله المعرفة الحقيقية أيضا أن نعرف المحكم والمشابه من القرآن حتى لا نلقى يحصل عندنا ارتباك. عندما تعرف الله بالعقل وبالحجة وبالدليل وبالمنطق يعني بالمخلوقات والتأثير بالقرآن يجي لك بآيات تعتقد أنها متناقضة مع ما فهمته من المخلوقات ومن العقل. فأولا نعرف أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين كما قال الله بلغة العرب، ولغة العرب هذه لها أنواع يعني من الكلام تعبر به عن مرادها وعن ما تريد في محاوراتها وفي خطاباتها، يعني لديها أساليب مختلفة. فهناك الحقيقة يعني الكلمة التي تستخدم في مكانها الذي وضعت فيه في أصل وضعها، عندما استعمل رجل في الرجل أو استعمل أسد في الأسد أو استعمل مثلا باب في الباب الحقيقي، فهذا يسمى حقيقة، هو استعمال الكلمة في موضع له في اصطلاح التخاطب الذي بنتخاطب به الناس. وهناك المجاز، والمجاز هذا هو عبارة عن كلمة استخدمت في غير موضع له في اصل اللغة. كمان نقول لأحد نقول فلان أسد أو رأيت أسدا، رأيت أسدا وأنت تريد رجل، فهذا ليس معناه على الحقيقي لأن الأسد موضوع للحيوان المفترس. فإذا استعمل أنت في الإنسان مثلا لأنه شجاع هذا يسمى مجاز في اللغة، وكمان يستخدم الله ذلك في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج هو في اللغة للنار التي تضيء، ليس حقيقة في الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن ليس نورا حقيقة وإنما هو مجاز، بمعنى أنه ينير للعقل الإنسان والفكرة كما ينير النور، كما ينير النور هذا الحسي للأشياء الحسية. إذن القرآن استخدم الحقيقة والمجاز، واستخدم أيضا الكناية، والكناية هو معنى أن نعبر بعبارة ولا نريد معنى العبارة هذا، نريد شيء يلازمها. مثلا عندما نقول قال الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يخفض لهما جناح الذل. قل بفهم الإنسان من هذا الآية عندما أمر الله أن يخفض للوالدين جناح الذل، نمع جناح ولا بشيء اسمه جناح الذل وشيماء وجناح الذل. إذن هذا العبارة كلها وش تفيد؟ تفيد أن تتواضع لأبويك، لأنها الطير أو هذا الشيء عندما يخضع يخفض جناحه. فعبر الله بهذا التعبير لكي يفيد أننا يجب علينا أن نتواضع لآبائنا وأمهاتنا، فهذا يسمى الكناية. وكما نستعملها احنا في كلامنا مثلا، نقول فلان طويل اللسان، أو فلان عمه جمل، أو ظهره جاذي، كل هذا تسمى كناية. يعني نعبر بكلمة ولا نريد معناها الحرب الموضوع له، وإنما نريد لها شيء ملازم لها، فهذا يسمى الكناية. فقد استخدم الله هذه الأشياء في القرآن الكريم كما بعد نذكر جعفر الأمثلة، والناس مسلمين بهذا الاستخدام كلهم، حتى المخالفين لنا مسلمين بها إلا بآيات معرفة الله سبحانه وتعالى، آيات التشبيه بيخرجوا عن هذا المعرفة وهذا القواعد حقة اللغة العربية. أيضا القرآن في حد حين يحذف كلمة وهو يريدها، كما قال الله واسأل القرية، والمراد كان أهل القرية، واسأل العير التي كنا فيها. فالعير والقرية لم يكونوا هم المسؤولين حقيقة، وإنما المراد أهل العير وأهل القرية، فهنا حذف والمعنى على شيء محذوف في الكلام. وقد يكون الله سبحانه وتعالى يثبت كلمة ولا يريدها في الكلام نفسه، مثلا عندما يقول الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ماذا معنى هذه الآية؟ لئلا يعلم أهل الكتاب، معناها ليعلم أهل الكتاب، معناها ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. عندما أرادوا أن يحصلوا النبوة في بني إسرائيل ولا تخرج عنهم إلى النبي وأهل بيته، فقال الله سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وإنما أراد الله ليعلم أهل الكتاب هذا الشيء، أنهم لا يقدروا على شيء من فضل الله. إذن فكما قلنا اللغة العربية لها أساليب المختلفة، والقرآن نزل باللغة العربية، إذن نستعمل كل هذه الأساليب. فعلى الإنسان إذا أراد أن يتأمل القرآن أن يتأمل بمقتضى الوضع العربي، بمقتضى القواعد العربية، بمقتضى لغة العرب، ولا يأتي إنسان ما عاد عنده أي خلفية عن اللغة العربية ويشتي فهم القرآن على فهمها الخاطئ. فأيضا الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القرآن فيها المحكم وفيها المتشابه، قال الله منه آيات محكمات هذا القرآن هن أم الكتاب وأخرى متجابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. عندما نتأمل هذا الآية يقول الله سبحانه وتعالى أن القرآن نفسه فيها المتشابه وفيها المحكم، وأخبر أن المحكم هذا هو أم الكتاب، يعني أصله المرجع، المحكم هو المرجع والأم والأصل، والمتشابه أيضا ولا يعارض المحكم، ما يناقض المحكم، وإنما قد يتوهم من لا معرفة له أو من لم يعني ينظر حق النظر أن هناك تخالف بين المتشابه وبين المحكم. عندما يجي في آية يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ثم يأتي في آية أخرى مثلا يقول إلى ربها ناظرة، يتوهم أن هناك تعارض بين الآيتين، وهذا غير صحيح، لأن كما أشرفنا أن حقيقة الله سبحانه وتعالى لا تتعارض، لا يتعارض العقل مع القرآن، ولا يتعارض العقل في نفسه، ولا يتعارض القرآن في نفسه. فالإنسان دعا الله سبحانه وتعالى إلى التوقف والتدبر والتأمل لكتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة أن هنالك حججا قاطعة واضحة، هذا معنى المحكم، أشياء واضحة لا تقبل التشكيك ولا التأويل، معناها متضح لكل من نظر فيها. وهناك آية متشابهة يعني ظاهرها قد يشبه الباطل، قد لمن ليس لديه معرفة وليس لديه يعني نظر صحيح في الآية هذه قد يستخدمها الذي في قلبه مرض لتدعم آراء الباطل. إذن القرآن نفسه ما هو الذي يدل على الباطل؟ يعني ما المتشابه هو الذي بنيودك إلى الباطل، يعني يرجع يقول الإنسان ما عدل أنا ولا المحكم ولا المتشابه، لا، أنت داش إن تعرف المحكمة المشابة أخلص عملك لله سبحانه وتعالى وتجرد عن العصبية وعن العناد ويكون غرضك ومعرفة الحق. وهناك تعرف المحكم وتعرف المشابة وتقول كما قال أولياء الله وهم أراسهم بالعلم كل من عند ربنا. يعني كل هذه الآيات المحكمة والمتشابة هي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هي من عند الله معناه أنها لن تختلف، لن يحصل بينها أي اختلاف ولا أي تعارض. وإذا قال وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه، كل من عند ربنا. فإذا كانت كلها من عند ربنا إذن لا يمكن أن تكون متعارضة، يجب أن يكون لهذا المتشابه معنى يتوافق مع المحكم، لأن المحكم هو الأم والأصل المرجع، والمتشابه يجب أن يكون له معنى يوافق المحكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى دور العقل في هذا القضية عندما قالوا ما يتذكر إلا أولو الألباب، وما يتذكر إلا أولو الألباب، يعني ما يفهم القرآن ويفهم المحكم والمتشابه ويميز بينها إلا من استعمل عقله واستعمل الحجة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى من العقل في معرفة المحكم والمتشابه. ويكون أيضا الاستعمال هذا كما قلنا بالتجرد عن العصبية وعن اللهوة والنظر إلى القرآن وماذا يدلنا عليه القرآن. فعرفنا أن هناك محكم وهناك متشابه في القرآن، فنحن نقول أنه يجب أن نوفق بين المحكم والمتشابه وأن نتأول المتشابه على المعاني التي تتوافق مع المحكم. وهناك آخرون اتخذوا من المتشابه دليلا لهم على أقوالهم الباطلة من التشبيه والجبر وغيره، وساقوا القرآن ليوافق أهواءهم كما قال الله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني هو في قلبه زيغ من قبل، من قبل ما ينظر في القرآن، ما القرآن الذي أوصل إلى الزيغ أو إلى الضلال، لا. الله سبحانه وتعالى قال نحن نزلنا عليك الذكر لتبين للناس، القرآن نزل للتبين. قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يعني القرآن هو هادي يهدي الناس إلى الصحيح، إلى الصحيح من العقيدة والصحيح من الإيمان والصحيح من المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ليس هنالك إلباس، يعتقد الإنسان عندما نقول بمتشابه ومحكم أنك دلبس الله على عباده ما عاد ذلك وين المتشابه وين المحكم، وقد يدعي إذا أن ذا محكم وقد يدعي إذا أن ذا متشابه. لا، أنت انظر لنفسك ما هو المخرج لك أمام الله سبحانه وتعالى وماذا أراد الله منك، وأنت بس تستطيع أنك تعرف. إذا كان ما في قلبك هوى ولا عصبية وإنما تريد معرفة الحق. فقالوا هؤلاء يعني انقسم الناس إلى قسمين، ما أقول مشبهة يسمون بسم مثلا أهل السنة والجماعة وهم فرق وأجزاء مختلفة، بعضهم غالي في التشبيه، بعضهم معتزل، وبعضهم قريب من الاعتدال، ولكن قالوا أنه لا يجوز أن أول شيء من القرآن، وأننا عندما نؤول الآية المتشابهة ما يتوقع ما نحكم قد عطى من القرآن وسمونا معطلة. وأهل البيت عليهم السلام ومن تابعهم من المعتزلة وغيرهم قالوا أنه يجب أن نتأول ما ورد من المتشابه حتى يتوافق مع المحكم، حتى يتوافق مع معرفتنا العقلية بالله سبحانه وتعالى. فقالوا أن تعطل الصفات الله سبحانه وتعالى، هذه يشتنها الصفات وهي التقديم مثل اليد والجنب والقدم وغيرها. فإحنا قلنا أولا أن هؤلاء الناس نفسهم هم أيضا بتأول، يعني نريد أن نكون على منهج واحد، يا إما أنكم تتأولوا أو تقولون أنكم ما تتأولوا. ما هو إذا جينا نتأول إحنا قلتوا هذا تعطيل وإخراج القرآن عن ظاهره وأنتم ما تتبعوا الكتاب والسنة وأنتم بتغلوا في العقل زيادة على المفروض وتخالفوا الكتاب والسنة، وهم بيدعون أنهم موافقين للكتاب والسنة، وأن إحنا المعتزلة بيسموا أهل البيت المعتزلة اللي لا يقولوا أهل البيت، أنهم معروف أن كلمة أهل البيت ممدوحة في القرآن وفي السنة. فلو قالوا أن أهل البيت مخالفين للقرآن والسنة لكان هذا الكلام غير مقبول عند الناس، ولكن بيقولوا المعتزلة وينسبوا فكر أهل البيت إلى المعتزلة لما كانت توافق في بعض الأشياء. فقالوا أن أهل البيت ومن تابعهم من المعتزلة وغيرهم من العدلية قد عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وخالفوا القرآن والسنة واتبعوا العقل ونفوا صفات الله التي أثبتها القرآن. قلنا احنا معناه طريقة، احنا كما قلنا على اللغة العربية، اللغة العربية معها كلمات يعني معها قواعد حقيقة. فإذا يعني ما جبرنا الكلمة تكون حقيقة تكون مجاز، إذا ما جبرت مجاز دي كناية. فنريد يعني يكون تطبيق القرآن على حسب اللغة العربية. ولكن نقول لهؤلاء هم أيضا إذا كانوا لا يتأولون على ما بيدعوا فليثبتوا على هذا القاعدة، لا يتأولون شيء من القرآن، لا يجوا في الآية التي هي ما توافق مذهبهم ويرجع ما هم يقوموا يتأولوها ويقولون انهم متبعين للكتاب والسنه امامهم واحنا معطله لان حابين نتاول، وهم كما جاء وقت الايه الذي قالها مذهبهم قاموا يتاول. احنا كما بنشرح ان القران هو معنى، احنا ذي متبعين للقران والسنه، وهم اذيهم مخالفين للقران والسنه والعكس. يعني اولا ذكرنا نماذج من الاشياء التي بيتاولها هم موثقه بالجزء والصفحه من كتبهم، نماذج لأن هؤلاء الناس هم نفسهم يتأولون، وليس طبيعي أنهم غير متأولة وأنهم يعملوا ظاهر القرآن بس، ولا زال يبقوا على هذا القاعدة ويعملوا ظاهر القرآن بس ولا يتأولوا، وإحنا ما نناقش معهم. لكن أما أن يأتوا إذا تأولوهم قالوا بيعملوا بكتاب السنة، وإذا تأولنا إحنا قالوا بخالفنا كتاب السنة، فهذا دليل على الحيف وعدم الإنصاف. مثلا قال الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، هم عقيدة السماء أن الله ليس في السماء. لماذا؟ لأنهم يروى في أحاديث كما برجع نذكرها أن بين السماء وكل سماء باقي 500 عام، ورجع السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، وبعدها بحر وفوق البحر ثمانية أوعال، وفوق الأوعال عرش، والله فوق العرش. هذا مذهب اللي يقول أن الرحمن على العرش استوى، اشتبه هذه الطريقة. فإذا الله ليس في السماء إنما هو على السماء. فإحنا بقى نذكر لكم أمثلة من الأشياء التي تأولوها لأنها خالفت عقيدتهم. مثلا لو الله أمنتم من في السماء قالوا أي من فوقها، شوف كيف حرروا الآية هذه على قولهم إن إحنا بنحرف عندما نتأول آية. هن قال من في السماء قالوا أي من فوقها، وبعضهم قال أي الملائكة، كان عندهم من الله فوق العرش ما هو في السماء، قالوا هذا من السماء يعني الملائكة. هذا ذكرت في أمال العراقي صفحة 77. ومن أقول لا تدركه الأبصار عندما كان خالف عقيدتهم، قالوا معناها لا تحيط به أبصار الكافرين، تلو التأويل لا تحيط به يعني أبصار الكافرين، يعني ناس يقول لا تحيط به الأبصار، وناس يبصرها على الكافرين ما بلا الكافرين الذي لا يحيط به، أما المؤمن في النهي دائرة يوم القيامة كما ذكرها الأشعري الإبان. ومنها قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قالوا أي علمه، سد الآية ونص صريح، قالوا أي علمه ما عدا الله سبحانه وتعالى بذاته كما في صريح الآية ذكرها البيهقي في الأسماء والصفات. ومنها قول الله ولا أنظر إليهم يوم القيامة، قالوا أي لا يرحمهم، تأول النظر هنا بمعنى الرحمة. وإحنا عندما تأولنا النظر هناك في آية الرؤية بمعنى الرجاء قالوا بخالفنا القرآن، وهي آيات بردتها اللفظ. إحنا بيقول لا ينظر الله إليهم، قالوا أي لا يرحمهم. وإحنا بنقول أن المؤمنين يوم القيامة يكونوا ناظرة وجوههم إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى راجية فيه، قالوا خالفت القرآن، خالفت آية القرآن وعملتوا بالعقول. احنا دردنا في كتاب نظرة وبيان مجموعة كبيرة من التأويلات حقتها، ومنها ما وافقونا به بعض علمائهم الأولين وافقونا في بعض الأشياء. البخاري مثلا هناك أحاديث نسبت إلى الله الضحك، أن الله يضحك، فالبخاري تأول الضحك هذا قال بأنه بمعنى الرحمة ووافقوا عليه. الحين هذه بيزعموا أنهم يعني متبعين للسلف وأنهم يقولوا أنه ضحك حقيقي وليس بمعنى الرحمة. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أنه قال يا ابن آدم مرضت فلم تعذني، يا ابن آدم مرضت فلم تعذني، هذا حديث قدسي. فقال يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعذ، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فهنا أولا نسب الله لفظة المرض إليه، قال مرضت، فهل بيقول إنه حقيقة؟ إن الله يقول حقيقة ما هم قائلين. ولا احنا قايلين ولا حق عاقل بايقول. وايضا عندما قال في اخر الحديث اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، من باب يقول ما بلا علم عنده، ما ربي ما هو عنده، يعني بيتأول هذا اللفظ حين ما يوافق مذهبهم. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم انما اضاف المرض الى الله سبحانه وتعالى ومراده العبد تشريفا للعبد وتقريبا له. قال ومعنى وجدتني عنده اي وجدت ثوابي وكرامتي، يعني هذا نماذج كما قلنا من التاويلات التي بتأولها هم كما ارادوا. اذن احنا قلنا كما عرفنا الله سبحانه وتعالى بانه اله واحد احد لا يشبه شيء من الاشياء ولا يجوز ان نثبت له شيء من صفات المخلوقين، فاذا جاء في القران ما يوهم او ما يتوهم منه بعض الناس تشبيه الله بخلقه، فيجب ان نعرف انه معنى صحيح يوافق المحكم ويتوافق مع العادل ومع ما دل الله عليه من المخلوقات لانها كلها حجج الله سبحانه وتعالى على عباده. ونقول كما قال الراسخون في العلم، كما قال الله وما علمت الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فحتى هذا الايه مثلا جاء في اخره نفس آية المحكمة المتشابه اللي قال ما أعلم تأويله إلا الله، قالوا هنا نوقف عند ما أعلم تأويله إلا الله ورجع نبتدأ وضعت هنا في العلم يقولون آمنا به. قلنا أولا ظاهر الآية هو العصر، ما أعلم تأويله إلا الله وضعت هنا في العلم، وجملة يقولون آمنا به جملة إخبار عن هؤلاء المؤمنين الراسخين في العلم بأنهم لما آمنوا بالله وعرفوا أن الله لا يجوز أن يختلف كلامه قالوا كل من عند ربنا. يعني كيف طريقة المعرفة لهذا المحكم المتشابه؟ بأن نؤمن أن كلها من عند الله، فإذا لا يجوز أن تختلف أو تتناقض فيما بينها. فأولا نقول لهم إذا كان المراد هذا أنه ما يعلم التأويل إلا الله وأن على الناس جميعا أن يسلموا ويقولوا قالوا ما بلحنا نقول كل من عند ربنا وبس، ولا نعرف ولا المحكم ولا المتشابه، والمتشابه في العلم إلى الله. قلنا لو كان هذا بهذه الطريقة أولا لما كان الفائدة من قوله ما لم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني إذا كان مجرد التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وأننا ما نفهم هذه المتشابه على ما بيقولوا ولا نعرف ما معناها لكان هذا الكلام يقوله كل المسلم ما هو مبلغ عن راسخ في العلم. يعني ما معنى وصفهم بأنهم راسخين في العلم إلا كما قلنا أنهم يعرفوا اللغة العربية ويعرف الله حق المعرفة حتى لم استطاعوا أن يفسروا المتشابه بما أراد الله منه. ولا لو كان مراد سبحانه يقول ما أعلم تأويله إلا الله بس والراجحون في العلم يقولون آمنا به، كان يقول والمؤمنون يقولون آمنا به، يعني واجب كل مؤمن أن يكون آمن بالله وبكل ما جاء عن الله ويسلم له بدون نقاش. إذا يشتوق أن ما أعلم تأويله إلا الله فقط. ثانيا أنه قد ورد ما يدل على أن المراد أنه يعلم هذا راسخ في العلم كما قال ابن عباس ابن الأمة قال أنا من الراسخين في العلم، يشير إلى هذا الآية. وفي رواية ثانية قال أنا ممن يعلم تأويله، يعني هذا كلام ابن عباس وهو حبر الأمة وهم السلف الصالح على ما بيقول. وإذا قلنا أن ابن عباس ببالغ أو ما هو كلام الصحيح فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا اللفظ قال اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن. إذن عرفنا أن تأويل القرآن هو معنى يكون لمن رسخ في العلم وعرف الله حق المعرفة وعرف القرآن ولغة القرآن. فعرفنا أن هناك محكم ومتشابه. إذن نأتي إلى دعواهم، هم مش بيدعوا، إحنا نخالفهم، هم بيقولوا أن الله على العرش، ونحن نقول أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يحويه مكان ولا زمان ولا يحل في شيء ولا ينفصل عن شيء، لأنه ليس من جنس الأشياء التي تحل وتنفصل ويكون هناك بعد مسافة بينها وبين الأشياء، لأن ما يقسم ما تكون هذا إلا ليس. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، أنتم ترد القرآن ويقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويقول ويقول في آيات كثيرة ذكر فيها العرش. قلنا نحن معكم أن الله قد قال هذا في كتابه الكريم ونحن مسلمون به، وقالوا قد قال الله ويبقى وجه ربك وقال الله يا يا عسرة على ما فرطت في جنب الله، وقال آية من هذا القبيل. ولكن لو ناقشنا هذه الآية آية آية وفهمنا معناها عرفنا أنها بعيدة كل البعد عن ما فهموا منها. أولا من ناحية هم بيقولوا أنهم يستدلوا بالقرآن، قلنا طيب إحنا بنجي لكم بقرآن يعارض هذا القرآن. هذه تقولون أنتم قلتوا أنه قال الرحمن على العرش استوى، قلنا نعم هذا الآية قد يكون ظاهرة على ما تفهمه أن الله جالس فوق كرسي فوق السماء، لكن هذا مخالف كما قلنا ما عرفنا من عظمة الله وجلاله وعدم جواز تصوره أو تخيله. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى وهو الله في السماوات وفي الأرض. طيب هذا آية قرآنية، ليش ما هي ما يجيب العمل به عندما يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ إذا اثبتوا أن الله هو في السماء وفي الأرض. إذا شو تعملوا بالقرآن على قولكم بظاهر القرآن بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه كما بيقولوا هم. وقال الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو، انظر إلى الضمير هنا، إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذا الآية في القرآن. طيب معنى آية على ما بيقولوا أنها بتقول أن الله على العرش، وآية أخرى ذكرنا أنها بتقول أن الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. فإذا هنا كيف نعمل؟ هل نعمل ظاهرة على ما قالوا فيكون القرآن متناقض في كلامه ونقول أن الله على العرش وهو في السماء وهو في الأرض وفي كل مكان؟ ما هو ذلك. أو نقوم نتأول، لكن إذا تأولنا قالوا عطلتوا صفات الله وخالفتوا القرآن وخالفتوا السنة، قلنا طيب وين نعمل ذلك؟ معنى آية تقول أنه ظاهرها يقول أنه على العرش، وآية تقول أنه في السماء وفي الأرض ومعنا أينما كنا ومع كل نجوى وغيرها من الآيات. إذن فإما أن يلتزموا طريقة الظاهر فيلزمهم القول بأسئلة متناقضة، وإما أن يرجعوا إلى التأويل. إذن ما الفرق بين تأويلنا وتأويلهم؟ وهم طبعا رجعوا إلى التأويل كما ذكرنا قبل عندما قلنا وما كنا من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، قالوا يعني علم. هذا تأويل ولا تنزيل؟ عندما يقول هو معهم قالوا يعني علم، هل عملوا الظاهر الآية أو تأولوها؟ طيب عندما نحن نقول الرحمن على العرش استوى، نظرنا في العرش إذا هو يطلق في اللغة على معاني متعددة، منها على ما بيقول السرير هذه بيقولوا يجي سوى، ومنها العرش بمعنى الملك، ومنها العرش بمعنى المبنى العريش الذي بنسميه مثل ما نقول عشر عنب ولا يعني الشيء التي قال الله مما يعرشون. فعندما نعرف أن اللغة العربية استعملت العرش بهذا المعنى، ونعرف أن الاستواء أيضا جاء بمعاني مختلفة، الاستواء عندما يقول الرحمن على العرش استوى منها استوى بمعنى استقر كما قال الله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني استقر جلست فوق الفلك فوق السفينة هذا. ومنها أيضا بمعنى استولى على الشيء، الذي قال استوى على الشيء يعني استولى عليه كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق، ما قصد أنه يجلس فوق العراق إنما استولى عليها وسيطر عليها من غير سيف أو دم مهراق. وقال الآخر إذا ما غزا قوما أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى، أي استولى عليه. وقال الآخر إذا ما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنصر وطائر، واستوينا عليهم ما قصد أن يجلس فوقهم إنما استولى عليهم. إذن استولى تأتي في اللغة استوى بمعنى استولى وبمعنى استقر كما قلنا، والعرش له معاني متعددة. إذن فنعرف كما قلنا أن المتشابه إنما يشتبه على الإنسان الذي ما يعرف اللغة العربية ولا يعرف الله حق المعرفة، فأول ما يسمع كلمة عرش يتبادر إلى ذهنه أن ربي جالس فوق الكرسي وجمع كرسي ويجلس فوقه وبيظهر ذا الكرسي ذا قالوا عرش جديد كما في بعض الروايات حقتهم. فكما قلنا المتشابه يصح أن يرجع إلى المحكم. فإذا تأولنا مثلا هذا الآية بمعنى الرحمن استوى على العرش أي استولى على الملك بعدما خلق الملك هذا الذي هو السماوات والأرض ما بينهما، استولى عليه أي أنه سيطر عليه وأجرى كل ما فيه على حسب ما يريد ما خرج عن نواجه عن سيطرة الله وقدرته وتدبيره. ولذا يفسر الله سبحانه وتعالى بعدها ثم استوى على العرش يدبر الأمر. بس الله نجمع أن استوى على العرش، ما الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم جلس على سرير، تقمت على سرير، يعني وش العلاقة بين ذل العظمة لله سبحانه وتعالى وبين فلان يتقمت في سرير؟ إلا كما قيل في رواية التوراة أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واليوم السابع استراح واستلقى على سرير وحط رجل على رجل، هذا رواية حقة اليهود. فعندما تقول أيضا العرش يطلق على الملك كما قلنا، مثل ما قال الشاعر: أو عرشي تثلم جانباه فلما أن تثلم أبردوني، يعني ملكي ما قد تحرك يعني كرسي. وقال: إن يقتلوك فقد تلد عروجهم، بعتيبة بن الحارث بن شهاب، يعني أزلت ملكهم وسيطرتهم. فعندما نأتي إلى هذا الآية كمثال مثلا، نعرف أنه يحتمل أن نحمل الآية في العرش على ما يتوافق مع المحكم وما يتوافق مع القرآن وما يتوافق مع العقل ومع معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، بأن نقول معناها خلق الله السماوات والأرض وما فيهما ثم استوى على هذا الملك والعرش الذي في السماوات والأرض، استوى فيها، استوى عليها بمعنى سيطر عليها ليدبر فيها ويقدر فيها ما شاء من الأرزاق والأقوات فهذا معنى متناسق مع القرآن ومتوافق مع المحكم، وأيضا لا يتعارض مع الآيات الأخرى الذي يقول: وهو معكم أينما كنتم وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وغيرها، هذا معنى لا يتعارض معها. فعرفنا أن الواجب علينا هو أن نعرف أن القرآن لا يمكن أن يتعارض، وأن هؤلاء الذين يدعون أنهم متمسكين بالقرآن ليسوا بالحقيقة متمسكين بالقرآن، إنما متمسكين مذهبهم أديشته، وما كان خلاف مذهبهم تأولوا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم، قالوا يعني بقدرة الله قريب بالقدرة. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، عندما يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد قالوا يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب هذا ما هو تأويل؟ عندما يقول نحن وكذا قالوا يعني القدرة، هل لفظ نحن في اللغة العربية تفيد القدرة بظاهرها؟ ولا عندما يقول وهو معكم هو ضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى قالوا يعني علمه، هل هذا ما هو تأويل؟ لكن التأويل الذي يوافق مذهبهم والذي يوافق عقيدتهم اعتبروا أنه صحيح ولا خالف القرآن ولا شيء. لكن احنا عندما نتأول العرش بأنها الملك كما جاء في اللغة العربية وثبتناه ودللنا عليه، أو نتأول الاستواء بأنه بمعنى الاستيلاء، احنا مخالفين للقرآن وللسنة وبنحرف القرآن ونعطل الصلاة الله سبحانه وتعالى، وهذا بسبب كما قلنا التعصب للراي وعدم النظر الى القران بانصاف حتى يعرف الانسان منها المعنى الحقيقي. احنا قلنا مثلا ايه العرش هي ايات مختلفه، منها ايات مثلا هذه بيقول كما قلنا الرحمن على العرش استوى، هذا لا يمكن ان نقول ان العرش هو كرسي وان استوى بمعنى جلس او استقر، يجي الله جالس فوق العرش على ما بيروى وعدى أربع أصابع من العرش بقى يحط النبي فوقها يوم القيامة، يعني ردوه إنسان جالس على كرسي ما عبى بينه وبين الإنسان أي فرق، بعد ما أثبتوا له اليد والبقر والصدر والفخذ وغيرها من الصدر يعني من الأعضاء. فكما قلنا آية العرش هذه في آيات مختلفة، منها مثلا مثل الرحمن على العرش استوى الظاهر فيها أن يكون معناها استولى على الملك، لكن عندما يأتي آية ثانية يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله، هنا عندما يعني يكون، لأن قلنا احنا بنتعامل على حسب اللغة العربية، اللغة العربية المفروض فيها أن نستعمل الكلمة على معناها الحقيقي إلا أن يأتي هناك ما يمنع فنقولها إلى معناها المجازي. فلما كان يقول الرحمن على العرش استوى ما يمنع من كونها حقيقة رجعنا إلى المجاز، ولما كان في مثلا ويحمل عرش ربك قل له الذين يحملوا العرش ومن حوله لم يكن هناك فيها نسبة أن الله جالس على العرش هذا أو فوقه، أو أنه يحتمل أن يكون هناك به عرش، أن نقول به عرش خلق الله سبحانه وتعالى وسمى عرشه حتى يكون قبلة مثلا للملائكة أو مثل ما نقول بيت الله الحرام، نحن بنسميه بيت الله الحرام، ما معنى أن ربي جالس فيه ولا حال فيه عندما نسميه بيت الله، والمساجد بنقولها بيوت الله. فكذلك يمكن الله خلق شيء مخلوق سمى العرش وقال له عرش الله حتى يتوجه إلى الملائكة بالدعاء يعني وبالعبادة وحتى يطوفوا حوله، مثل ما جعل لنا بالأرض الكعبة سميناها بيت الله الحرام. يجوز يعني احنا ما بنمنع هذا المعنى، ونقول كل آية يجب أن تفسر حسب ما يقتضي السياق الكلام حتى. وهنا نجد أنه لا يكون هناك تعارض، لأنك انظر الآية التي تشير إلى أنه عرش حقيقي، قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، هنا كلمة ومن حوله تفيد أنه عرش حقيقي، فإنه ليس مراد الملك، لأن ما قال ومن حوله يعني بمعنى الملك والسيطرة. فهذا الآية التي يذكر فيها ومن حوله مثلا لا يذكر فيها أن الله جالس على هذا العرش، وإنما يذكر العرش العالي وكان عرشه على الماء مثلا، أيضا ما ذكر فيها وجه إن الله على العرش. وإذا سمي العرش عرش الله ما معنى أن الله جالس عليه، مثل ما سمي بيت الله وناقة الله وخلق الله وكل شيء، ما معنى أن ربي يحتاج إلى ما يحتاج إلى المخلوق من الحلول أو الجلوس أو الاستقرار عليه. فكما قلنا يجب أن نطبق القرآن على مصطلحها العربية، فما كان يعني قصدي إن إحنا وإحنا لا كنا نقول العرش معنى الملك ونحملها على كل آيات القرآن، إن العرش خلق يجاب معنى الملك أو قالوا بعض أئمتنا إن معنى الملك فنحملها على كل آية في القرآن، لا، الواجب أن نحملها على ما يقتضيه سياق الكلام. إن كان يقتضي أنه معنى الملك كما قلنا في قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هنا نقول أنه بمعنى الملك لأن الظاهر من الكلام من السياق. عندما تذكر الله سبحانه وتعالى خلقه للكون وللسماوات وللأرض، ما يناسب أن نقول أنه رجع استوى على كرسي ولا سرير ولا خلق كرسي ولا سرير، وإنما كما قال الله استوى على العرش يدبر الأمر، يعني كأن الله لما خلق الأشياء وأنها خلق الأجرام الخارجية سيطر الله على هذه المخلوقات كلها وأجرها على ما يريد على حسب ما يريد من الأمر فيها. فهذا مثال مثلا للمحكم المتشابه يفيدنا أنه يجوز أن يكون هناك مثلا في القرآن كما قلنا ظاهر يتوهم منه من يريد أن يشبه الله أو من يريد أن ينسب إلى الله شيء من صفات المخلوقين يتشبه بهذا الظاهر، ولكن هناك من القرآن نفسه ما ينقض هذا الظاهر، كما ذكرنا من الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم وهو الله في السماوات وفي الأرض، آيات صريحة إذا يشتوى إنما يجوز التأويل. إذا نجب على من يؤمن أن الله في السماء وفي الأرض وفوق العرش ومع كل إنسان وفي قلب الذاكرين، في بعض الأحاديث يقول موسى لله سبحانه وتعالى قال يا ربي أين أجدك؟ كان تجدونه في قلب كل ذاكر، لذلك بيعملوا على هذا الظواهر، كيف بيعملوا يعني كيف بيستطيعوا أن يخرجوا من هذا التنافس ويدعون أنهم متبعين للكتاب والسنة إلا كما قلنا بالتحكم، يعني يتأولوا هم الآية هذه مخالفة للمحكم وهو قول ليس كمثله شيء. احنا بنقول كل ذا الآيات وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو معكم أينما كنتم وكما قلنا كل هذه لا تفيد التجزيم ولا تفيد ذا التجزيم ولا تفيد ذا الحلول، إذن هي تدل على أن المعنى بها كلها ليس الحلول، لأنه كان معنى الحلول فكانت متناقضة، أن يكون حال في السماء وحال في الأرض وحال فوق العرش وحال في كل مكان ومع كل إنسان، فعرفنا أن المراد بهذا هو إثبات حضور الله سبحانه وتعالى وشهادته على كل خلقه وأنه لا يغيب عن شيء وأنه حاضر معهم في كل، كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، كما نؤمن يؤمن كل مؤمن أن الله معه بدون تقديم وبدون ظرفية وبدون تصور وبدون تخيل، وإنما نؤمن إحنا ليه آمنا بما قال به القرآن، إحنا آمنا أن الله معنا وأن الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، يعني لا ليس هنالك مكان هو أولى بهم مكان ولا معنى أن حال في المكان، لكن أنا مثلا برحينا أنا في المسجد يعني أنا غائب من البيت لا أعرف هذا في البيت ولا أسمع لي في البيت ولا أدري وش في البيت ولا أستطيع أن أكلم لي في البيت، أنا غائب عن هذا المكان، لكن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة لا يغيب عن شيء. فهذا الآية كلها إثبات لأن الله شاهد على خلقه كله. يعني ليس الذي في السماء أقرب إلى الله من الذي في الأرض، والذي في سطح الأرض أقرب منها الذي في باطن الأرض. ليس هناك ضرب مثابة، وإنما معنى أنه حاضر معنا هنا عندما نتكلم. الله حاضر معنا، يرانا ويسمعنا، ولو أراد أن يكلمنا لكلمنا، وغير ذلك من الأشياء. وهو حاضر على كل ملأ وفي كل مكان، بمعنى ليس معنى في كل مكان الضربية، وحاجة لله سبحانه وتعالى أن يكون معناها ضربية، وإنما كما قلنا معناها الحضور. الحضور أي أنه لا يغيب عنه شيء، مطلع على كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء. يعني مثل ما أنا الحين أقول أنا حاضر معكم، ما معنى أنك نسمعكم وراكم واستطيع أتحدث معكم واستطيع أتحدث معي؟ ما بالله مجرد أني أنا حاني جسم معي طول وعرض وعمق، بنحتاج فراغ يشغله، أشغل حيز من الفراغ. أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج أن يشغل حيز من الفراغ، ولا يشغل حيز من الفراغ، ولا يتصور بوهم أو خيال، بل يجب أن نسلم. هذا يجب أن نسلم بالصدق. إذا قال واجب التسليم نسلم لله سبحانه وتعالى ونؤمن بالقرآن في هذه الأشياء. لكن هم بيجوا يتأولوا في الأشياء هذه المفروض التسليم بها، ويقولوا حان نتأول الأشياء هذه تهم التشبيه والتقديم، أن احنا حرفنا القرآن وخالفنا القرآن وخالفنا كتاب السنة، وأننا ما نمتسكين من كتاب السنة. فهذا مثال نموذج نعرف أن دعوة التمسك بالكتاب والسنة غير صحيح، وأن احنا دي نمتسكين من كتاب السنة، وأن احنا نمتسكين من كتاب السنة وما دل عليها العقل من معرفة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفى الله عن نفسه شبه خلقه أو أن يحتاج إلى صاحبة أو إلى ولد أو إلى شيء مما يحتاج إليه المخلوقين. فهذه هي معرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى، والقرآن يؤكدها ويدل عليها لمن تأمله ونظر به حق النظر والمعرفة. إحنا بنأخذ نموذج فقط لأن إحنا قد ذكرنا هذا الكلام كله في نظرة وبيان. ومن أراد المزيد من الاطلاع على كل آية من المتشابه والجواب عليها فليرجع إلى كتاب النظرة، فقد ذكرنا في كل الآيات وماذا يعارضها من القرآن وما هو التأويل الصحيح للآيات هذه كلها. فنعرف أننا كما قلنا لا يتعارض شيء من القرآن مع ما قد سبق لنا من المعرفة بالله بالعدل. وحتى لو توهم الإنسان ببعض الآيات المعارضة فيعرف أنه إذا نظر فيها نظر حقيقي فإنه لن يجد فيها أي اختلاف مع العقل ولا مع محكم القرآن، فإن حقيقة الله يصدق بعضها بعضا ويدعم بعضها بعض ولا يختلف، كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لما كان من عند الله وآمنا أن هذا كله من عند ربنا عرفنا أن كل الآيات لها معاني متوافقة متطابقة مع بعضها البعض ومتطابقة مع العقل ومع مدى الله عليه من المخلوقات والأشياء. فهذا يؤكد معرفتنا بالله سبحانه وتعالى العقلية دل عليها القرآن ولا ناقضها أي شيء من آيات القرآن. وإحنا نتحدى أن يقولنا آية في القرآن تناقض ما ذكرناها من معرفة الله إلا ونأتي لهم من القرآن نفسه ما يناقض هذا الآية إذا يشتوا يعملوا بالطاعة. وإذا فلا بد من التأويل فلماذا نأتي بالتأويل الأشياء هذه ما تفيد التقديم ولا تفيد أي نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، ونخلي الآية التي تفيد التقسيم والحاجة إلى المكان والنقص على الله نخليها على ظاهرها؟ ما هذا الزيغ الذي أخبر الله عنه الذي في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه؟ عندما يكون بآيتين، آية تنزه الله سبحانه وتعالى عن المكان وعن الزمان وعن الحاجة إلى المخلوقات كلها، وآية تقول أو يكون ظاهرها عن المكان، قالوا ما بلا نعمل بآية ظاهرة عن المكان. الآية الثانية هذه نزه عن المكان لا يجوز أن نعمل بها. قلنا ليش؟ قالوا لأن لو تقولوا ما هو في مكان على ما بنقول إن الله لا يحمي مكان، قالوا الجود معدوم على ما بشيء، على فهم الساذج إن الأشياء لا بد أن تكون في مكان، وإذا ما بشيء لا هو في مكان ما هو ما عب بشيء بدون نفي. قالوا قلنا فين الله ما عب بشيء ذا. قلنا خلاص إذا أنتم أخبرونا إذا أنتم تشتوا بهذه الطريقة أليس الله كان ولا شيء؟ ما الله سبحانه وتعالى كان قبل خلق الأشياء كلها، قبل أن خلق السماء والأرض والعرش والكرسي وكل شيء، كما في هو الأول، قال الله عز وجل هو الأول والآخر، كما في بعض الأحاديث المروية في إصحاح همم كان الله ولا شيء غيره. فإذا كان الله قبل ما خلق الأرض صح، وقبل ما خلق المكان، وقبل ما خلق السماوات والأرض، فكيف كان الله؟ يعني كان عدم على قولهم، احنا عندما بنقول ما هو في السماء ولا في الأرض ولا في ذلك، قالوا بدون معناه نفي له. قلنا إذا كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض كيف كان؟ في مكان ولا في مكان؟ ما كان الله في مكان قبل ما يخلق المكان؟ فكما كان الله قبل أن يخلق المكان، قبل أن يخلق العرش، قبل أن يخلق الكرسي، يبقى على ما هو عليه، لأن الله لا يتغير، القديم لا يتغير ولا يختلف ولا يجوز عليه التحول والتنقل. يعني كان ما هو في مكان إذا الحين بدون في مكان، وكان ما هو في حاجة مكان، لما خلق المكان لا بقى يحتاج يحل به ولا بده معدوم. يعني ذا كلام عقل، قبل ما يخلق المكان ما كان يحتاج إلى مكان، إذا خلق ربي إليه المكان قد يحتاج إنه يحل به ولا بده معدوم بدون نفي له. إذا نفينا عن المكان، قالوا في حديثهم قالوا أين كان الله قبل أن يخلق العرش؟ قالوا كان في عمى، يعني في عظم سحاب، هذا يعني في صحاح مروي يكتبهم، ما فوقه هواء وما تحته هواء، يعني رجوا ربي يعني محدود مخلوق ضعيف، السحاب يجيبين ما عاد السماوات والأرض كلها. طيب قلنا سلمنا قبل ما خلق السماوات والأرض والعرش كان في عمى تحته هواء فوق هواء، وقبل ما خلق العمى والهواء هذه فوق هذه تحته، وين كان؟ فإذا درينا أن الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان، فهو كما كان يكون، لا يختلف ولا يحول ولا يزول. وإذا قالوا أن قولنا أنه ليس في مكان نبي، فقولهم أن الله كان ولا مكان نبي، أن الله كان ولا مكان، كان قبل أن يخلق أي شيء من المخلوقات. فكما كان قبل ما وجبر يجي قبل الله موجود وما مع مكان، إذن الآن يبقى على ما كان عليه. الله إذا خلق كوكب ولا قمر ولا شمس ولا أرض ولا ذم قبائح تيجي يحل بها لهم هذا الصفة صفة النقص، فكان يحتاج إلى المكان في الأدب، يحتاج إلى الكرسي دائم يوم يجلس فوق. ففي هذا النقطة يعني بالذات يفهم الإنسان أنهم يؤمنون أن الله كان ولا شيء، لا كرسي ولا عرش ولا سماء ولا أرض ولا بحر ولا أوعال ولا جبال ولا شيء. فكما كان الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق المكان والزمان، يكون بعد ما خلق الزمان والمكان، وحتى لو انتهى العالم خلاص يعني بينتهي ربي، إذا أفرض من الله أبنى العالم كله ورجه كما لم يكن، معناه أن ربي مع السابق هو موجود، لأن مع الدوان يجلس. يعني هذا كلام جهل، كلام إنسان ما عرف الله حق معرفته ولا قدر الله حق قدره. فعلينا أن نتمسك بالقرآن، نتمسك بالقرآن وننظر في آياته لأنها تعمق معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، ونأمل في المتشابهات هذا في القلوب. يعني بعض الناس بنيجي يعتقد أن احنا مثلا نقول أن كل ما ذكر الله فيه مثلا وهو الله في السماء وفي الأرض وهو معنا أينما كنا أن هذا دليل علينا، هم يقولون الله لا في المكان، وإن كان الدليل عليهم هم نفسهم عندما يقولون على العرش، لأن هذا الآيات تنافي كونه على العرش. يعني فإذا بنحمل الآيات على ظاهرها على المكانية الحقيقية، معناها أن القرآن بيجوم تنافي كله، فلا بد أن نعرف أن معناها هو كما قلنا الحضور والشهادة، وأن لا غيب عن شيء، وأنه معنا في كل حركاتنا وسكوننا، كما قال الله لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، فالدرج يعني أنه معنا أسمع وأرى، يعني أنا بنسمع وأرى وأنا حاضر معكم في المجلس، لكن ليس حضور جسم ولا قرب قرب مسافة ولا قرب أقدام. فعلينا أن نعرف أن القرآن هو معنا، ولا كن نفتقع إذا كن بين آية فيها ذكر أن الله في مكان ولا أنك كذا ولا أنك نعتقد أن إحنا ما بلا نحتاج نتأول، ما بلا إحنا ذيب نحتاج نتخالف القرآن نتأول على لقينا يوافق العقل عندنا، لا، بل القرآن في نفسه يفسر بعضه بعض، فيدل بعضها على بعض عند من؟ عند باص في العلم، هذي عرفوا القرآن وعرفوا لغة العرب وعرفوا الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، لما استطاعوا أن يميزوا ويعرفوا كل آية ومعنى. وهذا مثال كما قلنا بس مسألة المكان، مسألة العرش قبل مسألة اليد، مسألة اليدين، مسألة العين، مسألة الوجه، مسألة الكذا، كلها إذا تأمل هذا الإنسان سخر من يقول دول أن معناها هو اليد الحقيقية أو الوجه الحقيقي أو كذا، لأنها تؤدي إلى تناقض القرآن وإلى كلام ما يقول له أحد من المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كتابه الكريم ويعلمنا كتابه الكريم ويجعلنا من الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام الحجوب المغلوبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا معرفته عن الله سبحانه وتعالى، وأن ينور قلوبنا لمعرفة الحق، وأن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا الطريق المثلى، وأن يجعلنا على ملة محمد وآل محمد نموت ونحيا ونلقى الله سبحانه وتعالى عليها. وصلى الله وسلم